السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وياكم وأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس المباركة، مجالس العلم، مجالس الطلب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص نياتنا وأن يجعل أعمالنا ابتغاء وجهه، نرفع بها هذه المجالس، نرفع بها الجهل عن أنفسنا، ونعمل بما علمنا، وندعو إلى هذا العلم، ونسأل الله القبول سبحانه وتعالى. وهو كما سمعتم أنها مفاتح، فينبغي لطالب العلم أن يستمر في طلب العلم، فهذه البداية. والعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وليس بعض العلم بالشيء الهين، بل هي نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. فلعلك تدخل في سلك الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا عام في الرجال والنساء، فالنساء شقائق الرجال، وهذا الكلام موجه لكم يا من حضرتم من رجال ونساء، ولمن يستمع إلينا من بعد، ولمن يبلغه هذا الكلام بعد. فعلى كل حال، أخلصوا نياتكم لله، واطلبوا العلم لله، واجعلوا هذا بابا لنلج جميعا إلى فضل الله تبارك وتعالى، ونكون ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما، فيسهل الله له بنا، يسهل الله لنا به طريقا إلى الجنة، اللهم آمين. ونحن في المجلس 34 من هذه المجالس المباركة، ونحن في 8 من رجب سنة 43,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 9 من شهر فبراير لسنة 2020 الميلادي المسيح عيسى عليه السلام. ونحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وأجزل مثوبته. ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته بتائية الإلبيري. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه، وانفعنا بعلومه. أما بعد، قال الألبيري رحمه الله تعالى في تائيته: بسم الله الرحمن الرحيم. تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتى. نعم. هذه قصيدة أبي إسحاق الألبيري الغرناطي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 60,400 من الهجرة، أي في القرن 5 الهجري رحمه الله تعالى. وهي رسالة نصح قدمها لولده أبي بكر ينصحه بها. وكهكذا الآباء يقدمون النصح لأولادهم رجاء أن يسلك الله بهم طريق الخير، يدعوه فيها إلى مكارم الأخلاق، ويدعوه فيها إلى طلب العلم، ويدعوه فيها إلى الزهد بهذه الدنيا، وأن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويخلص له في أعماله كلها، وأن يهتم كثيرا بمكارم الأخلاق. فردد ذلك وكرره كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى، ثم عاد وتكلم عن نفسه وعاتبها وبين تقصيرها وهذا من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى. وهي قصيدة طيبة مباركة ذكرها كثير من أهل العلم وحث عليها وعلى فهمها وحفظها وتردادها وتعليمها، عسى الله تبارك وتعالى أن يرفع بها. ولهذا اختارها إخوانكم أن تكون ختام هذه المجالس المباركة، وليعتبر كل واحد منكم أن هذا الكلام الذي وجهه أبو إسحاق الألبيري أو الإلبيري وجهه لولده أنه موجه لك وموجه لك وموجه لنا جميعا، فعلينا أن نعيش مع هذه الأبيات على أنها رسائل موجهة لنا، فلنعيش معها ولنتأمل ألفاظها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى لولده: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات حتى نحت. يعني كلما كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وهكذا نسير في هذه الدنيا حتى تتوسط أعمارنا إلى 30 إلى 35 في الغالب، أتكلم في الجملة، ثم يبدأ بعد ذلك العد التنازلي. أرأيتم الآن نحن من قبل 3 أيام بدأنا بالعد التنازلي لهذه المجالس المباركة، الآن من بلغ 30 خلاص يبدأ معه تقريبا العد التنازلي. أعمار أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، فإذا تجاوز الإنسان 30 فيبدأ معه العد التنازلي، إلا ما يجوز ذلك، وقليلهم، قليل ما هم الذي يجوز 70، قليل. وهناك أيضا كثير من يموت قبل 60. فالقصد أن الإنسان يهتم لهذا الأمر. قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. المنون الموت، المنية الموت، وجمعها هنا يقصد منون التي تشمل الناس كلهم. تدعوك هذه المنون يعني ينتظرك الموت. قال: أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بت. العرس يعني العروس، ويقصد بها هنا الدنيا، المراد هنا الدنيا، ويقول عنها إنها ذات غدر هذه الدنيا، لا تصفو لأحد، مكدرة، هذا الأصل فيها. وإذا قال أبت طلاقها الأكياس بت، يعني الأكياس العقلاء، أبت طلاقها، يطلقوها بالثلاث طلاقا لا رجعة فيه. واشتهر هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا دنيا يا دنية، طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعة فيه. وهكذا العاقل يجب أن لا يتعلق بهذه الدنيا، لأنها إنما هي دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر، فعليه أن يهتم بالآخرة، لأن هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الأبدية، هي الحياة السرمدية. أما الدنيا هذه كما يقولون غمض فتح، انتهى أمر الدنيا، ما يكاد الإنسان يعني يمر عليه يوم يومان ثلاثة، ولا مرت 10 أيام ثم 10 سنين ثم، وهكذا سريعة جدا تمر عليك هذه الدنيا، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. نعم، يقول: تنام الدهر ويحك في غطيط، تنتظر حتى إذا مت انتبهت، ما ينفع، يوم لا ينفع الندم، يوم يقول الإنسان: يا ليتني أعود إلى الدنيا فأعمل غير الذي كنت أعمل، لا ينفعه ذلك. أو يقول رب ارجعون، لا ينفعه ذلك أبدا. فالإنسان طالما أنه في الحياة من الآن يحسب الأمر ويقرر ماذا يريد، أي يريد الدنيا أم يريد الآخرة. أما إذا جاءه الموت الآن ينتبه، لا ينفعه الانتباه في ذلك الوقت. نعم. أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك إن عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبتا هو العب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. نعم. ينادي ابنه، وابنه هو أبو بكر ابن أبي إسحاق الألبيري، يقول أبا بكر دعوتك لو أجبت، لو أجبت أي لو سمعت كلامي ثم قبلت هذه النصيحة وعملت بها، إلى ما فيه حظك، لكن هذا بشرط إن عقلته، أما إذا لم تعقل فلن تنفعك هذه النصيحة. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرته، لأن الإنسان إذا علم قدم على غيره واقتدى به الناس. انظروا إلى العلماء الأحياء منهم والأموات كيف أنهم يحبهم الناس ويسمعون كلامهم ويأتمرون بأمرهم وينتهون عما عنه نهوا ويقدرونهم ويبجلونهم، يقول هكذا تكون. ثم قال ويجلو ما بعينك من غشاها، أي يهديك أنت، أول من يستفيد من العلم أنت. قال وتحمل منه في ناديك تاجا، النادي هو المكان الجلوس مثل الديوانية نحن نسميها الآن، مكان اجتماع الناس وجلوسهم. يقول وتحمل منه في ناديك تاجا، تكون مبرزا بين أصحابك بهذا العلم، ويكسوك الجمال إذا ابتعدت عن ناديك، إذا اغتربت أيضا الجمال موجود بهذا العلم الذي نلته. قال ينالك نفعه ما دمت حيا، نفعه ما دمت حيا في ذات نفسك أنت تنتفع بهذا العلم وتعمل به، وأيضا في تعليمك للناس، ويبقى ظهره لك إن ذهبت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو علم ينتفع به. هذا هو العلم الذي ينتفع به، ينفعك أيضا بعد موتك. يقول هو العضب المهند ليس ينبو، العضب هو السيف القاطع، العضب هو السيف القاطع المهند، يعني كانوا يحبون السيوف التي تأتيهم من الهند، إن كان سيوف يعني جيدة متعوب عليها يعني قاطعة. يقول هو العضب المهند، يعني السيف قاطع مصنوع بالهند، ليس ينبو يعني يصيب، والسيف إذا نبى يعني ما قطع، لا هذا إذا أصاب قطع، تصيب به مقاتل من ضربته، يعني تغلو به غيرك، تغلو به غيرك. قال وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، لأنه في قلبك. ولذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى لما اعتدى عليه بعضهم وسجن وأحرقت مكتبته، فقال ابن حزم رحمه الله فإن تحرقوا القرطاسة لا تحرقوا الذي، تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. هذا العلم في صدري، العلم في صدري، ما يستطيع أي لص أن يأخذه لأنه في صدره. ويقول شيخ الإسلام تيمية: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني. هذه البساتين التي في صدره والجنة التي في صدره لا تفارقه أينما ذهب، هي معه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. نعم، هذا هو الأصل، أن العلم كلما أنفقته كلما زاد، لأنك تكرره وتذكره. أول مستفيد من أي درس هو من يلقي الدرس، أول مستفيد، لأنه بالتكرار هو يحفظ، وهو أيضا يعتبر، وهو أيضا كما يقدم النصح للناس أو التعليم للناس، هو يعلم نفسه وينصح لنفسه. فهذا العلم كلما بذله الإنسان كلما زاد. أنا إذا جاءني أحد وقال لي نريد درسا، قلت له مثلا، قلت له تم، عن ماذا تريد أن نتكلم؟ اللي تشوف، ما في مشكلة. لكن إذا جاءني أحد وقال نريد درسا، قلت ماذا قاد نريد أن تتكلم في الموضوع الفلاني، فإذا كان الموضوع مناسبا أنا أستفيد أكثر منهم، لأني أحضر لهذا الموضوع، بخلاف ما لو أعطيته الذي عندي. فالإنسان كلما أنفق من هذا العلم كلما ثبت. ولذا يقول أهل العلم يعني العلم بالتكرار، ثم يكرر هذا العلم يثبت عنده. كلما أكثرت من النفقة من هذا العلم كلما حفظته أكثر ووعيته أكثر وصححت أخطاءك وغير ذلك من الأمور. لكن متى يذهب؟ إذا لم تلقه على الناس ينسى العلم، ينسى. ذكر عن أحد أتباع التابعين وأظنه مكحول الشامي، يقول: دخلت الشام وأنا أعلم الناس بالحساب، حساب عن فرائض مواريث، يقول: دخلت الشام وأنا أعلم الناس بالحساب، فلم أسأل عنه حتى أنسيته. يقول: لم أسأل عنه حتى أنسيته. العلم ينسى إذا ما يتدارسه الإنسان، يذهب. عكس المال، حتى المال ليس بهذه الصورة، لكن المال إذا أنفق منه الإنسان ينقص، العلم إذا أنفقت منه يزيد. نحن نتكلم عن بركة المال. نعم، الله يزيد سبحانه ويعوض، أنفق ينفق عليك، نحن كمسلمين هذه عقيدتنا، لكن القصد أن العلم كلما تبذله كلما يزيد عندك. نعم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفتا. نعم، يقول: فلو قد ذقت من حلواه طعما، يعني الذي يذوق حلاوة طلب العلم بعد ذلك لا يقبل أن يضيع من وقته شيئا إلا هو يطلب هذا العلم، لأنه وجد لذته، وجد لذته، خاصة إذا تنوع أو أنه في علم معين أبدع، فبدأ يقرأ لهذا ويقرأ لهذا ويقرأ لهذا ويحفظ هذا ويدرس هذا، يجد متعة. كما قال سعد بن شبرمة، قال: والله إننا لنجد سعادة في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. سعادة في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. أنت تظن أن بعض العلماء عندما يسهرون الليالي أو يقضون أوقات طويلة في طلب العلم وكذا، عندما يقول الألباني رحمه الله تعالى أنه يجلس أكثر من 16 ساعة في المكتبة أو كذا، تظن أنه فقط يفعل هذا لأن لازم يخلص مسألة؟ لا، عشق، حب للعلم، يحب العلم، وكلما حصل كلما زادت رغبته في التحصيل أكثر. الإمام مسلم الحجاج صاحب الصحيح كيف توفي؟ دخل بيته وقد شغلته رواية الحديث، فدخل إلى أهله فقال لهم لا يدخل علي أحد، ودخل مكتبه ليغلق عليه بابه مكتبته حتى يبحث في حديث، فقالوا له خذ هذا الطعام، عندكم طعام؟ قال عندكم طعام، حتى لا يخرج العشاء أو كذا، عندكم طعام؟ قال هذا تمر أهدي لنا، زبيل تمر. قال أعطوني، أخذ الزبيل ودخل به وأغلق الباب وصار يبحث حتى وجد المسألة وتوفي من هذه، من أكثر أكل التمر، ما شعر في نفسه هو يبحث التمر يبحث، يقول حتى توفي رحمه الله تبارك وتعالى بشغفه بالعلم وطالب العلم. عندما تقرأ رحلات طلب العلماء وترى الجهد والوقت والتعب والمال الذي يبذلونه في تحصيل العلم، تقول هؤلاء مجانين، لماذا يضيع كل هذا الوقت؟ لا أنت المجنون، هؤلاء يجدون المتعة، يجدون الراحة، يجدون القرب من الله تبارك وتعالى والأنس به سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان إذا ذاق طعم العلم ولذته هان عليه كل شيء بعد ذلك، وزهد بكل شيء إلا العلم. حدثني أحد الأصدقاء يقول كنا نقرأ على أحد المشايخ هنا في الكويت، يقول فكنا نأتيه ضحى يوم الجمعة ونجتمع في المسجد عنده، يقول يصلي فإذا جاء أحد سلم عليه قال أين أصحابك؟ قال يأتون، قام وصلى. جاء الثاني جلس كيف حالك؟ قام وصلى حتى نجتمع، يقول يبحث عن الدقيقة حتى يقوم ويصلي لله تبارك وتعالى، يحب الصلاة، يحب أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يبدأ بدرس العلم. فالإنسان إذا ذاق لذة العبادة ومنها العلم فإنها حلواء عسل، يجد الراحة والطمأنينة ويكون عنده شيء من الشغف في هذا الطلب، فلا يشعر بالوقت ولا يشعر بالتعب ولا يشعر بالمال الذي يبذله في تحصيل هذا العلم. حتى قالوا عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنه ورث من أبيه يعني مالا كثيرا فصرفه كله في شراء الكتب في زمن يحيى بن معين رحمه الله تبارك وتعالى. قال ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. الناس يفتنون في هذه الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. شوف فتن الدنيا كم هي، هذا يحب يسافر وهذا يشتري ساعات وهذا يشتري أحذية وتلك تشتري ملابس ومدري إيش، وهذا يحب السفر وهذا يحب الكرة وهذا يحب الأفلام وهذا يحب الطلعات وهذا يحب الكشتات وهذا يحب طلب العلم. كلف بطلب العلم، حبب إليه طلب العلم، حبب إليه القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى إن وفقك الله إلى محبة طلب العلم. قال ولا ألهاك عنه أنيق روض. ماذا يقولون؟ يقول أحسن ما في الدنيا ثلاثة، الخضرة والماء والوجه الحسن. يقول الخضرة وهذا لا تلهي، راح تمتع قاعد بين في الحدائق الغناء وكذا وراحة، وهذا قاعد بالليل سراج ضعيف ويقرأ ويكتب وكذا، أسعد من ذاك، أسعد من ذاك. طبعا الأجر لا تتكلم عنه، والأجر شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى. يقول ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفته. الخدر هي البنت الصغيرة اللي هي على وجه الزواج، مخدرات يقال المخدرات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى صلاة العيد، هؤلاء المخدرات. البنت المخدرة هي البنت الجميلة التي يخفيها أهلها عن الناس خوفا من العين. وقد جاء عن جرير، أظنه جرير بن عبد الله، أنه كان جميلا فرآه أحد الصحابة وهو يغتسل وكان جلده أبيض، فقال ما هذا، كأنه جلد مخدرة. فالمخدرة هي البنت الجميلة التي يخفيها أهلها عن الناس حتى لا تعطى أو لا تصاب بالعين. يقول هنا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفت. الربرب هو قطيع الظباء أو قطيع المها لبقر الوحش، وكثيرا ما تشبه النساء الجميلات بالظبية أو بسمها، مش مها، اسمها عند النساء مها، هي البقر الوحش صاحبة العين الجميلة. طيب، فهذا يقول يعني كأنها الظبي، كأنهن الظباء المخدرات، كأنه يعني بنات جميلات. يقول ما تشغلوا هذه، يريد العلم، العلم عنده مقدم على هذه الأشياء. نعم. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت. يريد أن العلم موهبة من الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يطلبون العلم ولا يوفقون، ما قصدوا وجه الله تبارك وتعالى ولا طرقوا الباب طرقا صحيحا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلمنا سبحانه وتعالى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو هبة وتوفيق من الله جل وعلا. نعم. وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقتا، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأستا، وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا. يعني الثوب السابغ فليكن ثوب الإحسان وليس ثوب الإساءة، فليكن ثوب الإحسان ثوبا سابغا، يعني تحلى بالإحسان، تحلى بالإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهذا لا تصل إليه إلا عن طريق هذا العلم، وأعظم العلم العلم بالله سبحانه وتعالى. نعم. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا. نعم، يعني العلم إذا ما أصبت منه خيرا فقد يصيب، فقد فستصاب منه بشر، فخير لك أن لو قد جهلته، لأنه سيكون حجة عليك. هذا العلم إن لم تنتفع به خيرا سيكون حجة عليك. ولكن عند قول المؤلف فخير لك لو أن قد جهلته صحيح، لكن اجعل الناس ثلاثة: إنسان علم فعمل وانتفع بهذا العلم وارتفعت درجته عند الله تبارك وتعالى، وإنسان جاهل من رعاع الناس همج الرعاع، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود همج الرعاع يتبعون كل ناعق، جاهل، هل يريد إنسان يعيش هذه العيشة؟ كما قال ابن مسعود: لا تكن إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطن نفسك أن إذا أحسن الناس أن تحسن وإن أساء لا تسيء. أما إذا صار الإنسان إمعة يسير حيث سار الناس كما يقولون عندنا مع الخيل يا شجرة، فهذه مصيبة. والجهل هذا يعني ليس شيء سيء جدا. النوع الثالث الذي علم فلم يعمل بهذا العلم، لم ينتفع بهذا العلم، وهذا يقول لو كنت جاهلا كان أهون، ولكن هذه ليست دعوة للجهل، هذه ليست دعوة للجهل، ولكن دعوة أن تعمل بهذا العلم. نعم. وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. مهاون يعني مهالك. نعم. ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت. نعم. هنا يقول ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت، كبير لكن الناس تحتقرك إذا كنت لم تعمل بهذا العلم، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت. الله أكبر. يعني إنسان إذا كان جاهلا هو موجود الناس ما تدري عنه، موجود الغير موجود، بعكس العالم يفقد، يوجد العالم وإن فقد في الحياة لكن يذكرونه بخير، ويذكرون مؤلفاته، ويذكرون علمه، ويطرونه بخير. فرق بين الجاهل والعالم. نعم. وتذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلتا، لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمتا. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا، ولا تحفل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمتا، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى. نعم. سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبتا. في الندي النادي المجلس الذي أنت فيه. نعم. وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمتا، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلتا، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأتا. نعم. هناك بون شاسع بين الجهل والعلم. يقول وإن شئت فقرأ سورة طه، يعني قول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. يقول ما أمر الله نبيه أن يطلب شيئا مزيدا في هذه الدنيا إلا العلم، وقل رب زدني علما. ويدخل في هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا الذي في سورة طه والذي ينبغي المسلم أن يتنبه إليه. نعم. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا، وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. يقول هو يفك أبكار الغواني، يعني يجامع النساء وفرح بهذه الدنيا وكذا، وأنت تفتح أبكار المسائل، وهذه أعظم من تلك. تلك يعني شهوة في لحظة تنتهي، انتهى كل شيء، لكن أنت هذا بعد فض أبكار المسائل تبدأ يعني تزيد، يزيد علمك وتزيد فرحك. هذا إذا كان طبعا نتكلم عن إذا كان يفض الأبكار طيب بالحلال، فإذا كان بالحرام بعد مصيبة عظمى والعياذ بالله. نعم. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. يعني الفقر لا يضرك إذا عرفت الله تبارك وتعالى، فالله يجعل في قلبك الغنى، وإذا استغنى قلبك عوضك عن فقر المال هذا أبدا. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى غني بلا مال عن الناس كلهم إن الغنى عن الشيء لا به. غني بلا مال، كيف غني بلا مال؟ قال أنا غني وما عندي مال، لأن غناي عن الناس. غني بلا مال عن الناس كلهم إن الغنى عن الشيء لا به. ولذلك من أسماء الله الغني هو المستغني عن غيره، المستغني عن غيره. فالله تبارك وتعالى إذا أعطاك هذا الغنى، غنى النفس والرضا والقناعة، لا يهمك أموال الدنيا كلها. نعم. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. يعني يعطيك من الطمأنينة والراحة والسعادة، كما قلنا قبل قليل عن ابن شبرمة: والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ليست بالمال، وإنما السعادة يقذفها الله في قلب العبد. فالله لا يحرمنا وإياكم هذه السعادة. نعم. فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء تسوك حقبة وتسر وقتا. نعم، لا تتعلق في هذه الدنيا. إذا أخذت بنصيحتي استفدت فائدة عظيمة، ولا شأن لك بهذه الدنيا. فهذه إن أضحكتك يوما أبكتك أياما، إن أضحكتك يوما أبكتك أياما، فلا تحفل بها. نعم. وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو كحلمك إن حلمت. نعم، يعني غاية هذه الدنيا، أقصى ما في هذه الدنيا كأنك نمت الظهيرة تحت ظل شجرة ثم انطلقت عنها، هذه غاية الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هذا هو الفئ، وقت الظهيرة تنام تحت ظل الشجرة ثم تقع. هذه الدنيا يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم، اختصرها لك صلى الله عليه وسلم. قال: أو كحلمك إن حلمت. واحد ينام حلم حلم سعادة، قام ماكو شيء. هذه الدنيا تستيقظ لا شيء، لأنها سريعة جدا كالحلم، كيف أنه سريع جدا، وكهكذا الدنيا. نعم. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت. نعم، الدنيا إذا كلفت فيها هربت منك، وإن هربت منها جاءت إليك، جاءت إليك، هي تأتيك. الدنيا راغمة، إذا تركتها تأتيك راغمة، لكن إذا أنت طلبت وكذا تكبر عليك وتذهب عنك. الله المستعان. نعم. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. ستأكل جسدك إذا كنت في قبرك، يرسل هذا الدود ويأكل جسدك، لا يبقى منك إلا عجب الذنب. أنت أكلت منها في هذه الدنيا، عن قريب ستأكل منك، أبدا ما تفوت حقها. نعم. وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت. نعم، يعني كل يوم ترى إنسانا يموت، طيب ما تفكر أنك أنت ممكن أنت اللي باكر ميت؟ أليس ممكن أن تكون أنت المحمول؟ وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى. فنحن نذهب إلى المقابر ونصلي على الأموات ونرجع ونلعب هذا، طيب في يوم من الأيام أنت سيصلي عليك، أنت اللي ألا تفكر في هذا؟ وإذا فكرت في هذا فماذا سيقدم لك هذا التفكير؟ هل سيقدم لك أنك تعود إلى الله وتستغفر الله وتؤدي الحقوق التي عليك وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر وما شابه ذلك من الأمور؟ نعم. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا. نعم، أنت لم تخلق لتعمر الدنيا، خلافا لمن قال إن الله خلق الإنسان ليعمر هذه الدنيا، غير صحيح. الله خلق الإنسان ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليس الله خلق الإنسان حتى يعمر هذه الأرض. شنو يعمر هذه الأرض؟ لا أبدا، الإنسان قاعد يدمر الأرض. أسلحة وقتل ودمار، ماذا جنت الدنيا من هذا الإنسان. وجاء عن عيسى بن مريم عليه السلام وقال عبروها ولا تعمروها، عبروها ولا تعمروها. هكذا يجب أن ننظر إلى الدنيا أنها دار ممر والآخرة هي دار المقر. نعم. وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. يقصد إن هدمت دنياك أنت، وليس مقصود الدنيا الناس تهدمها، لكن دنياك أنت هدمت زدها هدما. ما هي الدنيا؟ ما لي وللدنيا؟ لا تهتم بالدنيا كثيرا، فليكن همك الآخرة ما عند الله تبارك وتعالى. نعم. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا. مهما نلت من الدنيا فهو فاني، لأن هي كلها فانية، الدنيا كلها فانية، إذا ما تناله منها فتتركه فاني. إن لم تتركه أنت بموتك يتركه في حياتك. واعمل للباقي، ما هو الباقي؟ الآخرة، دار البقاء، هذه دار الفناء وتلك دار البقاء. نعم. ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكتا. نعم. ترفع بأخلاقك، اسمه بها، لا تضحك مع السفهاء، فإنك، لأن السفهاء هؤلاء لا يعرفون قيمة الآخرة، وإنهم دائما في ضحك ولهو في هذه الدنيا، كنا نخوض ونلعب في هذه الدنيا. لا لا، كن جادا في هذه الدنيا. ولا يعني هذا الإنسان لا يضحك أبدا، لكن لا تكون حياته كلها ضحك ولعب ولهو أبدا، وإنما يجب أن تكون حياة المسلم جد، أن يكون جادا في حياته، ولا مانع من أن يلعب أحياء ويضحك أحياء وكذا، لكن لا تكون هي السيبة الغالبة عليه الضحك واللهو. هذه دناءة في النفس، وإنما كل شيء يعطيه قدره. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك إلا تبسما، صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يعيش صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غلقتا. الرهن، إنسان عندما يدفع الرهن، إذا اقترضت من زيد مبلغا من المال ورهنت عنده بيتي مقابل هذا الرهن، قلت له أريد 40,000 قرضا، قال وكيف أثبت حقي إذا لم تسدد؟ متى تسدد؟ قلت له بعد سنة أو سنتين. قال وكيف أضمن حقي؟ قلت له ماذا تريد؟ يقول ارهن عندي بيتك، رهن، فأرهن عنده بيتي حتى يضمن حقه، إذا مرت سنتان ولم أسدد يبيع البيت ويأخذ حقه ثم يعيد لي يعني الزائد، لكن هو الآن مطمئن لأن المال الذي أقرضه مضمون، سيرجع له بعد سنتين إن سدد بماله أو يبيع البيت ويأخذ ماله، فهنا يرتاح هذا اللي هو المرتهن، يرتاح هنا لأنه ضمن حقه. فأنا إن استطعت السداد بعد سنتين افتديت الرهن، أعطي هذا مال، أعطيني ورقة البيت، أعطيني مفاتيح البيت، أعطيني سيارة التي رهنت، حسب ما رهنت عنده، افتديت الرهن هنا. لكن إذا جاءت السنتان وأنا كأنك يا أبا زيد ما غزيت، كما أنا ما تغير شيء، هنا الرهن سيغلق علي وسيباع الرهن وسأفقد بيتي لأنني ما سعيت في فكاكي هذا الرهن. وهذا معنى قوله وكيف لك السرور وأنت رهن، أنت كلك رهن. طيب، ولا تدري أتفدى أم غلقت، يعني يغلق عليك الرهن، ما تستطيع السداد، وإلى جهنم والعياذ بالله. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وهل نحن إلا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نحن مرهونون الآن من الشيطان الرجيم الذي أخرج أبانا آدم من الجنة، فهل نعود إلى الجنة ونسلم أو نضيع كما ضاع الشيطان والعياذ بالله؟ كل يحكم على نفسه. نعم. وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الذي نادى به يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعتا. أكثر من قرع الباب فإنه يوشك أن يفتح لك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الملحاح الذي يلح في دعائه. نعم. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. الله أكبر، هذا أعظم، يعني كيف أنت تذكر هنا يذكرك الله في السماء، فاذكروني أذكركم، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم سبحانه وتعالى. فأنت أكثر من ذكر الله تبارك يكون ذكرك في السماء. نعم. ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنتا. نعم، بعض الناس يقول خل استانس يا شبابي، هنتكلم عن بعد البلوغ، استانس انا بلعب وكذا وبعدين اتوب، اذا تخرجت من الجامعه، اذا تزوجت، اذا جاني عيال، اذا وصلت الى 30 ساستقيم، إذا كذا إذا كذا، إذا تقاعدت سأتفرغ للعبادة، وكل شيء مؤجل، كل شيء مؤجل، كل شيء مؤجل. فيقول الألبيري رحمه الله تعالى لابنه، يقول ولا تقل الصبا فيه مجال، يعني تو الناس على الموت، فكر كم صغير قد دفنته، كم صغير قد دفنته. يعني الآن أنتم عندما تقرأ، نحن عندما نقرأ الوفيات كل يوم، هل كلهم تجاوزوا 60 و70؟ لا، هناك من هو صغير قبل البلوغ، هناك من هو ما بين البلوغ إلى 40 أو إلى 30، هناك من تجاوز 40، هناك من تجاوز 50، هناك من تجاوز 80، لكن في الجملة الموت لا يفرق بين صغير وكبير. فدعوة أني دعني أتمتع الآن، لاحقين على التوبة، لاحقين على طلب العلم، لا مو لاحقين الآن، ابدأ الآن. نعم. ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنتا، وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرتا. الآن غير الأسلوب أبو إسحاق رحمه الله تعالى، الآن كأن ابنه الآن يوجه اللوم للأب، يقول أنت الآن ضع نفسك مكان، أنت الآن قل لي، أنت الآن تنصحني وكذا، وأنت سويت، أنت يا الشايب سويت، أنت أيها الكبير ماذا صنعت؟ ولذلك الذي ينصح الناس ويعظ الناس يجب أيضا أن يفكر أن ينصح نفسه، بل هو يحتاج أن يحضر أيضا الدروس ويسمع النصيحة، ليس دائما هو يلقي هو يلقي هو يلقي، هو محتاج أيضا، هو يحتاج إلى من يلقي إليه، كما أنه يذكر الناس يحتاج من يذكره، هو يحتاج أن يعتبر، كما أنه هو الذي يوجه الناس ويهديهم ويدعوهم، كذلك هو يحتاج إلى من يهديه ويدعوه وينبهه إلى ما هو فيه. نعم. ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنتا، وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرتا، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا. وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شختا. الحين الولد يقول حق ابوه ها، يقول انت الان توني صغير وقاعد تلومني التفريط، انت وانت يا ابتي ماذا صنعت؟ يقول له، هو الاب يجعل نفسه مكانه الابن هنا. نعم. وطبعا يقول له ما تجري بالك حين شخته، يعني المفروض انت اولى بهذه النص بهذه النصائح، لانك في الغالب اقرب الى الموت، ولا لا؟ ايهما اقرب الى الموت، الاب او الابن؟ الاب اقرب الى الموت. اعمار امتي بين 66، لكن قد يموت الابن قبل، قد يموت، لكن في الغالب الاب يموت قبل الابن. نعم. وكنت مع الصبا اهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست. هذا يتكلم عن فيما لو كان الانسان صالحا في شبابه ثم انتكس والعياذ بالله عندما كبر. نعم. وها انا لم اخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقتا، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا. أم دفر هي الدنيا، أم دفر هي الدنيا، والدفر هو النتن، أم النتن هذه الدنيا، لأنها قلوا ما سميت الدنيا إلا من دناءتها. يقول الابن لأبيه، يقول أنا لم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، يعني أنا توني صغير، توني أطلع على الدنيا، توني أبلغ، توني كذا، لكن أنت يا أبتي ماذا صنعت في هذه الدنيا؟ نعم. ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملتا، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعتا. نعم. يريد أن يقول له، يقول لك أن تعاتبني يا بني أني أيضا أنا قصرت، وقصرت كثيرا، أنا أدركت علماء أنت لم تدركهم، لكني قصرت لم أستفد منهم، وأنا قصرت أيضا، وقعت في الظلم، وقعت في هذا، يدفع عن تاريخه، وأنت يا بني الآن لم تقع في هذا. فكان الابن يلوم والده على هذه الأمور كلها، وهذا من تواضعه، وإلا هو رجل صالح رحمه الله تعالى، لكن هذا من جمال شعره رحمه الله تعالى. نعم. وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا، وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهك المشيب فما انتبهتا. نعم. وذاك الإمام أحمد يقول عن قول الله وجاءكم النذير، يقول الشيب، النذير الشيب، يعني من وخطه الشيب خلاص هذا أعذر إلى الله تبارك، وجاء في اليوم من بلغ 60 فقد أعذر الله منه خلاص. نعم. لا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. يعني شيخ يتصابى، يعني ولد يتصابى معذور، لكن شيخ يتصابى؟ ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قال شيخ زان. طيب شاب زان؟ لا، شيخ زان، شيخ، لأنه المفروض يكون أبعد من الصبي، عنده شهوة، لم يذق الدنيا، لم أنت شيخ، شيخ كبير بالسن، شيخ زاني والعياذ بالله. نعم. ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقتا، ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممتا، فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا. يقول لو تبكي دما لا أقول لك قد أمنتا، لو تبكي دما لا أقول لك قد أمنتا، لأن الإنسان ما يأمن على نفسه في هذه الدنيا. صحيح البكاء من خشية الله تبارك وتعالى شيء طيب ويقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن يبقى الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله. نعم. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. هذا يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العيب بالنفس. ما يصير الإنسان يعظ الناس وهو غارق في المعاصي أبدا، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، ما يصلح هذا أبدا. ولكن الإنسان عندما يعظ الناس يجب عليه أيضا أن يعظ نفسه. نعم. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، أن تقوم بما حملت. نعم. يقول ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت. بذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، وقال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أبدا، من نوقش الحساب عذب، لأنه مهما سوى مقصر، مهما صنع هو مقصر. ولذلك يقول ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقول بما حملته أو بما تحملته من الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وشغلنا وحملها الإنسان. أنت حملت الأمانة، هل أديتها؟ وقد جاء في الحديث وهو إن شاء الله حسن أنه يؤتى برجل عابد فيقال أدخلوه الجنة برحمتي، يقول الله تبارك وتعالى، فيقول لا يا رب بعملي، أدخل الجنة بعملي، لأنه رأى أنه يعني ما قصر في هذه الدنيا عبادة ونسك وبعد عن المعاصي وكذا، فيقول الله تبارك وتعالى أحصو عليه عمله، أحصو عليه عمله، فيحصى عمله فلا يوازي نعمة البصر، لا يوازي نعمة البصر. ولذلك نحن عندما يدخلنا الله الجنة نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، إنما يدخلنا بفضله، وأعمالنا لا تساوي الجنة، وإنما هي السبب لدخول الجنة وليست عوض، ليست باء العوض وإنما باء السبب. فيقول أحصوا عليه عمله فيحصون عمله فلا يساوي نعمة البصر، فيقول يا رب برحمتك غيرت رأيه، أدخلني الجنة برحمتك، يقول أدخلوه الجنة برحمتي، كان يقول أعقل أعقل صحيح. فالقصد أن الإنسان مهما عمل مقصر. نعم. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الفصل فردا، ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا. تفر من الهجير وتتقيه فهل لا عن جهنم قد فررتا. الهجير الحر، وتسمى صلاة الظهر صلاة الهاجرة، يعني الصلاة التي تكون فيها الحر شديدا. نعم. ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا. نعم، لست تطيق أهونها عذابا، ولذلك أهون الناس عذابا من توضع تحت قدميه جمرة يغلي منها دماغه، الله أكبر، هذا أهون الناس عذابا. ولذلك يؤتى كما جاء في الحديث بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في جهنم ثم يقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول له غمسة واحدة أنسته الدنيا بما فيها بنعيمها الذي عاش، وشوف كم عاش من السنين، كم كان سعيدا، كم كان لاهيا، كم كان يعني متمتعا فيها، غمسة واحدة فقط، فيقول ما مر بي خير قط. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، فقالوا يا رسول الله إن هذه لكافية، يعني لو يعذب الإنسان بهذه النار لكافية. الآن شوفوا واحد لو سقط في النار خلال لحظات احترق كله صراخ وهذا ويموت لحظات ما في شيء. يقول ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا إنها إن كانت لكافية هذه كافية. يقول فإنها فضلت عليها 69 مرة والعياذ بالله. نعم. فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت. أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا. نعم. يقول له أنا قلت لك عيوبي اللي مفروض أنت ترد علي فيها، ترى بس عندي عيوب أخرى ساترها الله علي، ساترها الله علي سبحانه وتعالى. يعني ليس ما قلت لك هذه كل عيوبي. وهذا من التواضع. إنسان دائما يتهم نفسه بالتقصير. إذا الإنسان وصل إلى مرحلة أنه شاف نفسه أن ما قصر مع الله تبارك وتعالى هلك خلاص ضع اغتر بعمله والعياذ بالله. فدائما الإنسان يتهم نفسه. هذا إذا كان عمل وما يدريه أنه أخلص في هذا العمل. حتى إنهم نقلوا، وهذا ليس صحيحا لكن من باب الذكر فقط، ذكروا أحدهم قال نحن نشتري الكتب وعسى أن نقرأها، وإذا قرأناها عسى أن نفهمها، وإذا فهمناها عسى أن نعمل بها، وإذا عملنا عسى أن نصيب في العمل، وإذا أصبنا عسى أن نخلص، وإذا أخلصنا عسى أن يتغفر. قال ما حد راح يشتري كتاب، سكرتها ما حد راح يشتري كتاب. فالإنسان دائما يتهم نفسه، يتهم نفسه بالتقصير. لكن لا تصل مسألة اتهام بالتقصير حتى يصل إلى مرحلة اليأس. لا، من يجتهد ويسأل الله من فضله وأن يعلم علم اليقين أن الله رحيم، أن الله ودود، أن الله غفور، أن الله تواب، أن الله يحب المؤمنين، وأن الله قد أخبر أنه من قصده فإنه لا يضيعه سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يعني يحسن الظن بالله جل وعلا. نعم. أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحتا. نعم. ومثله يقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته ولو علم، يقول ولو علم ولو علم شنو؟ والله لو علم، والله لو ولو والله لو علم، والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. هذا من التواضع. والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وهذا أيضا من التواضع. الإنسان دائما يتهم نفسه بالتقصير. نعم. فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا. الدراري اللآلئ، الدراري اللؤلؤ، الدر هو اللؤلؤ. نعم. كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا، وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت، وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأتا. لم تعرف بعاب يعني بعيب، لم تعرف بعيب يعني أنت الآن توك طري خلاص، اثبت على هذا، اثبت على هذا، لا تتدنس بما تدنست أنا به. وأنت الآن وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأتا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببتا فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبتا. نعم احذر احذر إذا دخل في هذه الأمور الدنيا وشهواتها صعب أنه يخرج منها. نعم. ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرتا وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرتا. نعم يصير الإنسان أسير ذنبه. ولذلك كثير من الناس تأتي تقول له تب يقول ما أقدر أترك هذا يقول ما أقدر ما أقدر هذا ما أقدر بطل من الدخان ما أقدر بطل من المخدرات ما أقدر بطل من الخمر ما أقدر بطل من الأفلام التي تشاهدها لا أستطيع يعجز. وأحيانا يكون يعني صادقا لأن همته ضعيفة وهذه المعصية قد تمكنت منه. ولذلك يقول أهل العلم الإنسان لا يسوف في التوبة لأن للتسويف آفتان. الآفة الأولى الموت قد يموت قبل أن تأتي سوف. الآفة الثانية إلف المعصية قد يألف المعصية ثم بعدها لا يستطيع أن يتركها ما يستطيع خلاص لأن نفسه ضعيفة والمعصية تقوى كلما تقوى هذه المعصية وكلما يضعف دينه فلذلك بعد ذلك يقول لا أستطيع الفكاك عن هذه المعصية. نعم وهذه يسمونه الإدمان على المعاصي والعياذ بالله. نعم وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا. الضراغم الأسود الأسد هي الضراغم والسبنتا النمور النمر السبنتا النمور. نعم وخالطهم وزائلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا. نعم خالطهم لكن على حذر. شوف السامري ما كان ماذا كان يقول لا مساس لا مساس كن كذلك يعني هؤلاء السيئون خليك حذر منهم قل لهم دائما لا مساس لا تخالطهم مخالطة كبيرة لأن هؤلاء سيضرونك سيجرونك إلى المعاصي. كن كالسامري لا مساس يعني كن بعيدا عنه اجعل بينك وبين أهل المعاصي يعني جدارا حائطا شيئا سميكا حيث أنك لا تخالط هؤلاء حتى لا يجرونك إلى ما هم فيه من الضلال. نعم وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلتا ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمتا. يعني يقول الزمان سيء الزمان سيء يقول إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. يقول ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم. العصم هي الأوعال التي تكون في رؤوس الجبال. يقول هؤلاء شرهم مصر إلى الأوعال التي في رؤوس الجبال يعني زمان سيء ناس سيئون. فيقول إذا وصل الناس إلى هذه الدرجة من الفساد ما في عصم إلا الله تبارك إلا إن عصمت إلا إن عصمك الله تبارك وتعالى. فالعصم إذن هي الوعول التي تعيش في أماكن مرتفعة. وإذاك يقول في الحماسة وأدنيتني حتى إذا ما ملكتني بقول يحل العصم سهل الأباطح. العصم اللي هي الوعول. نعم ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا. لا تلبث يعني لا تجلس في مكان تظلم فيه. كن عزيز النفس إذا شعرت بالظلم والمهانة لا تبقى في هذا المكان إلا إذا كبلت إلا إذا قيدت هذا أنت معذور فيه. لكن عندك سعة أنك تخرج من هذا المكان أخرج من هذا المكان ولا تبقى فيه وتظلم وتسكت. نعم وغرب فالغريب له نفاق وشرق إن بريقك قد شرقتا. نعم وغرب سافر إذا مكان فيه ظلم سافر لا تبقى في هذا المكان. فالغريب له نفاق، النفاق يعني مخرج، له مخرج. وفي رواية أخرى لهذه الأبيات: وغرب فالتغرب فيه خير، وهي أصح وهي أقرب إلى المعنى، وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقته. يعني المهم ما تقعد في محلك، إذا ظلمت اذهب إلى جهة الغرب، سافر بعد عن بلدك، إن وجدت خيرا في التغريب أو في التشريق، حتى لو شرقت، حتى لو في شرقة لا تتحملها، يعني لا تتحمل الذل، ترفع عن الذل، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طابه، وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. فيقول: تغرب، لماذا تبقى في مكان تشعر فيه بالظلم؟ ولذلك الإنسان إذا شعر بالظلم يهاجر من البلد التي هو فيه إلى بلد لا يجد فيها الظلم. طبعا هذا إذا تمكن، لذا قال: إلا إن كبلت، إذا قيدوك أو لا تستطيع هذا موضوع آخر. نعم. فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت. كلما زهدت في الدنيا كلما ارتفعت أسمك، وكلما حرصت على الدنيا كلما قلت الأسم، سبحان الله. نعم. وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت. وإن فارقتها أو فرقتها يعني تركتها وخرجت منها إلى دار السلام قد سلمت، يعني خلاص أنت إن شاء الله في الجنة أو في الآخرة دار السلام ستدخلها وهي الجنة. وإن كرمتها أي الدنيا هذه ونظرت فيها يعني حرصت عليها بإجلال فنفسك قد أهنت. نعم. وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها ستا حسانا، وكانت قبل ذا 106، وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. يقول: كانت هذه القصيدة 106 أبيات، ثم زدت عليها 6 أبيات أخرى. حقيقة يعني ما أدري، نأخذ رأيكم يعني أن نكلف الشيخ سان أن يعيد قراءتها بدون شرح الآن، تقرأها كاملة بدون شرح الآن، خلاص استوعبنا معانيها، الآن نبي نسمعها صح. ممكن؟ ها؟ ما في كلافة عليك؟ يلا. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.